بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. مرحبا بكم أيها الكرام في هذا اللقاء المتعلق بشرح كتاب مواقع العلوم في مواقع النجوم للإمام جلال الدين البلقيني رحمه الله تعالى، وكنا قد توقفنا عند شرح النوع 50 من الأنواع التي ذكرها الإمام رحمه الله تعالى، وهو النوع المتعلق بالقصر. وقبل أن ندخل إلى هذا النوع كما هي العادة، أود أن أجدد الدعاء لإخواننا في غزة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم على عدوهم، وأن يكبت الله عز وجل اليهود ومن عاونهم، وأن يرينا الله سبحانه وتعالى ذلهم في الدنيا قبل الآخرة، وأن ينصر الله سبحانه وتعالى إخواننا المجاهدين نصرا مؤزرا، وأن يرحم الله عز وجل موتاهم، وأن يتقبلهم الله سبحانه وتعالى في الشهداء، وأن يربط الله سبحانه وتعالى على قلوب الأحياء منهم، وأن يرحم الله عز وجل عجزنا وتقصيرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحقيقة هذا النوع المتعلق بالقصر لا بد أن نتعرف أولا على معناه. فالقصر هو تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص. القصر هو تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص، والشيء الأول هو المقصور والثاني هو المقصور عليه. الشيء الأول هو المقصور والثاني هو المقصور عليه. ومعنى اختصاص المقصور بالمقصور عليه يعني أنه لا ألا يتجاوزه ويتعداه إلى غيره. هذا هو معنى اختصاص المقصور بالمقصور إيه؟ بالمقصور عليه. ومن هنا قسم العلماء القصر باعتبار غرض المتكلم إلى قسمين، حقيقي وإضافي. فالقصر الحقيقي هو ما اختص فيه المقصور عليه بحيث لا يتجاوزه إلى غيره، يعني بمعنى ثبوته له وانتفائه عن ذلك الغير، حقيقة كان ذلك أو ادعاء. فالقصر الحقيقي هو ما كان غرض المتكلم منه أن يختص المقصور بالمقصور إيه؟ أن يختص المقصور بالمقصور عليه بحيث لا يتعدى أصلا إلى غيره. وهذا يعني أن المنفي عنه يكون عاما، فالمقصور مختص بالمقصور عليه، منفي عن كل ما عدا. كما في قوله سبحانه وتعالى مثلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ففي الآية طريقان من طرق القصر. الطريق الأول التقديم، وعنده مفاتح الغيب، يعني مفاتح الغيب عنده. فهذا التقديم يفيد القصر. فهو قدم المتعلق اللي هو الظرف وهو في موقع الخبر. والطريق الثاني من طرق القصر النفي والاستثناء. قال الله عز وجل: لا يعلمها إلا هو، لا يعلمها إلا هو، وهذا أيضا من طرق القصر. فمفاتح الغيب عنده وليست عند غيره سبحانه وتعالى، وعلمها مقصور عليه تعالى منفي عن كل ما عداه. وتكرار القصر أفاد تأكيد هذه الحقيقة وتقريرها. تكرار القصر أفاد تأكيد هذه الحقيقة وتقريرها، وهي أن العلم بالغيب مختص به تعالى لا يتعداه إلى أحد من خلقه. فهذا يسمى قصرا إيه؟ حقيقيا. وأما النوع الثاني فهو القصر الإضافي. والقصر الإضافي هو ما اختص أو ما اختص فيه المقصور عليه بالنسبة إلى شيء معين، بحيث لا يتعدى ذلك الشيء ويصح أن يتعداه إلى شيء آخر. تقول مثلا: لا ما كاتب إلا محمد، ماشي، أي لا علي مثلا. فالغرض تخصيص الكتابة بمحمد وقصرها عليه بحيث لا تتجاوزه إلى علي، لكن يصح أن تكون لغير من؟ لغير علي، لأن الغرض تخصيصها بمن؟ بمحمد. نعم، بالنسبة لعلي فقط. ويسمى هذا القصر الإضافي، لأن القصر فيه بالإضافة إلى شيء معين، إلى شيء معين. هذا هو القصر الإضافي. وأما القصر باعتبار حال المقصور فإنه ينقسم إلى قسمين أيضا. قصر يسمى قصر الصفة على الموصوف، قصر الصفة على الموصوف، والثاني قصر الموصوف على الصفة. والفرق بينهما أن الأول اللي هو قصر الصفة على الموصوف يكون بتقديم الصفة على الموصوف، يكون بتقديم الصفة على الموصوف، تقول مثلا ما شاعر إلا علي، والثاني بتقديم الموصوف على الصفة تقول ما علي إلا شاعر. فهذا يسمى قصر صفة على موصوف، والثاني يسمى قصر موصوف على صفة. فالأول معناه ألا تتجاوز الصفة ذلك الموصوف إلى موصوف آخر أصلا إذا كان القصر حقيقيا، أو إلى موصوف آخر إذا كان القصر إضافيا، ولا يمنع هذا أن يتصف الموصوف المقصور عليه بصفات أخرى غير تلك الصفة المقصورة. يعني مثلا تقول الله هو الخالق، فأنت بذلك قد قصرت صفة الخلق على الله سبحانه وتعالى قصرا حقيقيا تحقيقيا. إياك نعبد وإياك نستعين، قصرت صفة العبادة وكذلك صفة الاستعانة على الله عز وجل قصرا حقيقيا تحقيقيا. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، قصرت العلم بمفاتح الغيب على الله تعالى قصرا حقيقيا تحقيقيا. فهو كل هذه الأمثلة من باب قصر الإيه؟ الصفة على الموصوف. واضح؟ طيب القسم الثاني اللي هو قصر الموصوف على الصفة، اللي هو ألا يتجاوز الموصوف تلك الصفة، ألا يتجاوز الموصوف تلك الصفة إلى صفة أخرى أصلا إذا كان القصر حقيقيا، أو إلى صفة أخرى معينة إذا كان القصر إضافيا. يعني مثلا تقول ما عمرو إلا شجاع، ما عمرو إلا شجاع، فهذا قصر لعمرو، لأن إحنا بنتكلم عن قصر الموصوف على الصفة. فهذا معناه أن فهذا معناه قصر لعمرو على صفة الشجاعة بحيث لا يتعداها إلى صفة أخرى. أما الشجاعة فليس هناك ما يمنع من أن يتصف بها غير مين؟ غير عمرو. وتقول زيد كاتب لا شاعر، فأنت قصرت زيدا، تقصر زيدا على صفة الكتابة بحيث لا يتجاوزها إلى صفة أخرى اللي هي صفة الإيه؟ الشعر. فهذا قصر إضافي، هذا قصر إضافي. تقول ما شوقي إلا شاعر، ما شوقي إلا شاعر، فهذا أنت قصرت شوقيا، تقصر شوقيا على صفة الشعر بحيث لا يتجاوزها إلى صفة أخرى، فهو قصر حقيقي. ومنه في القرآن الكريم إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. فهذا فيه قصر الرسول عليه الصلاة والسلام على صفة الإنذار بحيث لا يتجاوزها إلى أن يملك تحويل القلوب المشركة عما هي عليه من العناد والمكابرة. واضح كده يا أخوانا؟ يبقى إذن القصر ينقسم باعتبار غرض المتكلم إلى حقيقي وإضافي، وينقسم باعتبار حال المقصور إلى قصر صفة على موصوف وقصر موصوف على صفة. واضح ولا مش واضح؟ طيب الحمد لله. وينقسم القصر أيضا باعتبار حال المخاطب، باعتبار حال المخاطب، يعني اللي احنا بنكلمه اللي احنا بنخاطبه بنوجه له الخطاب، إلى ثلاثة أقسام: قصر قلب، وقصر إفراد، وقصر تعيين. قصر قلب، وقصر إفراد، وقصر تعيين. فأما قصر القلب فهو ما يخاطب به من يعتقد عكس الحكم الذي أثبته المتكلم، عكس الحكم الذي أثبته المتكلم. مثاله في قصر الصفة على الموصوف، لو أن إنسانا اعتقد مثلا إن إحنا عندنا اثنين، عندنا يوسف وأحمد. فاعتقد إنسان أن يوسف، أن أحمد نابه دون يوسف مثلا، أو أن أحمد هو النابه لا يوسف، فتقول ما نابه إلا يوسف. هذا أنت قد رددت على من اعتقد أن النابه أحمد لا يوسف. ومثاله في قصر الموصوف على الصفة تقول ما علي إلا بطل، ردا على من اعتقد اتصافه بالجبن دون البطولة. ولذلك سموه قصر الإيه؟ القلب، لأنك أنت بتقلب الحكم على المخاطب. هو كان مفكر إن يوسف، إن أحمد هو النابه، فأنت قلت له لا، ده النابه يوسف. فهمت ولا لا؟ فهذا هو قصر الحكم على، أو هذا من باب قلب الحكم على المخاطب، وهذا ما يسمى بقصر القلب. أو كقوله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. المنافقون يعتقدون أن المؤمنين هم السفهاء دونهم، فقلب الله عز وجل اعتقادهم وبين أن المنافقين هم السفهاء ولكن لا يعلمون. واضح؟ طيب، والقسم الثاني قصر الإفراد. القسم الثاني قصر الإفراد، وهو ما يخاطب به. احنا اتفقنا ان احنا بنتكلم عن المخاطب، القصر باعتبار المخاطب، وهو ما يخاطب به من يعتقد الشركة، من يعتقد الشركة. ومثاله في قصر الصفة على الموصوف كأن يعتقد إنسان أن أحمد ويوسف اشتركا في صفة الكتابة مثلا، أو اشتركا في صفة، طبعا اشتركا في صفة مثلا، نقول ما كريم إلا أحمد، ردا على من اعتقد اشتراك أحمد وزيد في هذه الصفة. هو يريد أن يقول له لا، المتصف بهذه الصفة على الحقيقة هو من؟ هو أحمد. فهذا يسمى قصر إفراد، هذا يسمى قصر إفراد. هو يعتقد إن أحمد كريم، الثاني لا، الأولاني القلب لا، هو مفكر إن هو مش كريم، ماشي، ده الكريم يوسف، فتقول له لا، ما كريم إلا أحمد، ده اسمه قصر إيه؟ قلب. لكن هو بيعتقد إن أحمد ويوسف الاثنين كرماء، أو أحمد وزيد الاثنين كرماء، فتقول له لا، ما كريم إلا أحمد. فأنت قد قصرت هذه الصفة على فرد، فأنت قطعت توهم الشركة في هذه الصفة، التوهم الذي اعتقده المخاطب أنت إيه؟ قطعته. أو في قصر الموصوف على الصفة مثاله: ما فؤاد إلا كاتب. يعتقد إن فؤاد كاتب وشاعر، فأنت تقول له لا، هو كاتب بس، ما فؤاد إلا كاتب. وكقوله سبحانه وبحمده: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. هذا فيه قصر إفراد، هم اعتقدوا أن الله إله، وهناك آلهة أخرى، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، فقال الله لا، وما من إله إلا إله واحد. فهذا يسمى قصر إفراد. ومثاله قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فالصحابة رضي الله عنهم لشدة تعلقهم وحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم أنزلوا منزلة من يعتقد أن محمدا عليه الصلاة والسلام يجمع بين صفتي الرسالة والإيه؟ والخلد. فجاء أسلوب القصر مفيدا، أنه عليه الصلاة والسلام مقصور على صفة الرسالة، فهو رسول يخلو كما خلت الرسل من قبله، ولا يتجاوز صفة الرسالة إلى التخليد في الدنيا. هذا يسمى قصر الإفراد. وأما القسم الثالث فهو قصر التعيين، وهو ما يخاطب به المتردد بين شيئين. ومثاله في قصر الصفة على الموصوف: ما ذكي إلا خالد. خطابا لمن تردد بين ذكائه وذكاء بكر، لا يدري أيهما على التعيين، يا ترى بكر ولا خالد؟ فتقول له ما ذكي إلا خالد. هذا يسمى قصد تعيين، لأن تعينت له غير المعين عنده، عند المخاطب يعني. أو تقول ما فؤاد إلا ناجح، يعني أنت هو تردد يا ترى هو شاطر ولا خايب، ناجح ولا مخفق، فتقول له ما فؤاد إلا إيه؟ إلا ناجح. واضح؟ هذا ما يتعلق بأقسام القصر. وأما طرق القصر فهي كثيرة، ومنها النفي والاستثناء. طرق القصر يعني الأدوات، الأشياء التي نفهم منها القصر، الطرق التي نفهم منها القصر، فمنها النفي والاستثناء، والمقصور عليه فيهما هو ما يلي أداة الاستثناء، ومثاله قول الله تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك، ولا أقول للذين ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل هل يستوي الأعمى والبصير، أفلا تتفكرون. فتجد أن هذه الآية قصر الاتباع على الوحي، قصرت الاتباع على الوحي لا يتجاوزه إلى غيره، فهو قصر حقيقي. ولذلك عبر هنا بالنفي والاستثناء، بالنفي والاستثناء. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ماشي؟ فلما كان أهل الشرك منكرين، لما كان المشركون منكرين أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام متبعا لوحي يوحى إليه، ويجحدون ذلك ويدفعونه، جاء القصر بإن وإلا ليبدد هذا الإنكار، ويدفع هذا الجحود. وأيضا من الـ الـ الـ الـ الـ من أدوات القصر إنما، من أدوات القصر إنما، والمقصور عليه فيها هو المؤخر، كما قال الله عز وجل: إنما حرم عليكم الميتة، إنما حرم عليكم الميتة. والحقيقة إن هذه الآية فيها قراءات: إنما حرم عليكم الميتة، وسيذكرها المصنف وسنشرحها إن شاء الله تعالى في موطنها، اللي هي في هذه الآية: إنما حرم عليكم الميتة. ليه؟ لأن هذه الآية قرأت بالنصب: إنما حرم عليكم الميتة. وذكر المفسرون أن المعنى ما حرم عليكم إلا الميتة، وهو مطابق لقراءة الرفع: إنما حرم عليكم الميتة. فيفاد القصر في هذه الآية، في هذه القراءة اللي هي قراءة الرفع، بتعريف الطرفين، بتعريف الطرفين. فالآية فيها 3 قراءات وكلها تفيد القصر، ممكن نبينها حتى سريعا. القراءة الأولى: إنما حرم عليكم الميتة، إنما حرم عليكم الميتة، ببناء حرم للمعلوم، والرفع الميتة: إنما حرم عليكم الميتة. وهذا تكون خبر لمبتدأ محذوف، وما هنا هتكون إيه؟ اسم موصول. والعائد، عائد الاسم الموصول هنا فين؟ إنما حرم عليكم الميتة. مش ما اسم موصول في إنما، فين عائدها؟ محذوف. أحسنت، إيه؟ أحسنت، ضمير المحذوف، فعائده محذوف، يعني المعنى: إن الذي حرمه عليكم، حرمه عليكم هو الميتة، وهو قصر في التحريم على الميتة وما بعدها. طب ما طريق القصر؟ ما طريق القصر هنا؟ إنما أداة القصر. طريق القصر تعريف الطرفين، اللي هو ما هي دي موصولة، واسم الموصول معرفة ولا نكرة؟ معرفة ولا نكرة؟ ليه؟ إيه الدليل على إنه معرفة؟ اسمها موصولة معارف. طيب، وطريق القصر تعريف الطرفين، اللي هو الاسم الموصول والميتة، والميتة معرفة بإيه؟ بأل، الحرف تعريف أو اللام فقط، فنمط عرفت قل فيه النمط كما قال ابن مالك رحمه الله. والقراءة الثانية إنما حرم عليكم الميتة، إنما حرم عليكم الميتة ببناء حرم ورفع الميتة، يعني إنما حرم عليكم الميتة. وعلى هذه القراءة ما اسم موصول أيضا، والمعنى إن الذي حرم عليكم هو الميتة، وهو قصر طريقه تعريف الطرفين أيضا. ويصح أن يكون ما على هذه القراءة كافة لإن، والمعنى ما حرم عليكم إلا الميتة، وهذا قصر أيضا للتحريم على الميتة وما تلاها، وطريقه إنما، طريقه إنما. والقراءة الثالثة إنما حرم عليكم، يعني إنما في الأولى، في القراءة الأولى ليست طريق التعريف، لأن ما هنا اسم موصول، وفي الثانية ليست طريق التعريف لأنها اسم موصول. إنما طريق، عفوا، ليس طريق القصر، إنما طريق القصر تعريف الطرفين. القراءة الثالثة اللي هو إنما حرم عليكم الميتة ببناء حرم للفاعل ونصب الميتة، فما هنا كافة لإن، والمعنى ما حرم عليكم إلا الميتة، فهو قصر طريقه إنما. ماشي، وهذا يتضح أن القراءات الثلاثة مفيدة أيضا للإيه؟ للقصد، سواء أكانت ما كافة لإن أو موصولة. واضح؟ وأحسن مواقع إنما استعمالا ما إذا كان المقصد منها التعريض، كما في قوله تعالى إنما يتذكر أولو الألباب، يعني هو يريد إن يقول إنما يتعقل الحق أصحاب العقول. وهذا من المجزوم به إنه ليس الغرض من هذا الكلام الظاهر، لأنه ده أمر معلوم بالبداهة، صح؟ هو من اللي هيعقل يعني؟ من أصحاب العقول. لكن هذا فيه تعريض بذم الكفار، وأنهم لفرط عنادهم وغلبة الهوى عليهم في حكم من لا عقل له، وأن من يطمع في أن ينظروا ويتذكروا كمن يطمع في ذلك من غير أولي الألباب. وطبعا يا إخواننا، لأن إنما تستعمل في الحكم الذي يكون في الغالب معلوم للمخاطب، فما بيكونش الغرض إفادة الحكم، وإنما يكون المقصود النزوح به إلى معنى آخر. ماشي؟ النزوح به إلى معنى آخر، وهذا هو معنى التعريض، هذا هو معنى التعريض. واضح؟ الثالث من طرق القصر العطف بلا أو ببل أو بلكن، ولن نتعرض لشرحه كثيرا. الرابع تقديم ما حقه التأخير، كتقديم الخبر على المبتدأ أو العامل على أو المعمول على العامل أو المقصور عليه في هذا النوع من القصر، والمقصور عليه في هذا النوع من القصر هو المقدم، زي لكم دينكم ولي دين، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. ومن تقديم أحد المتعلقات على الفعل أيضا قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا من أشهر أمثلة، هذا من أشهر أمثلة القصر. واضح؟ طيب، نبدأ إن شاء الله تعالى بشرح كلام المصنف رحمه الله تعالى. قال النوع الخمسون: القصر، وهو على ضربين، قصر الموصوف على الصفة وقصر الصفة على الموصوف. فمن ذلك قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، إذا أريد أنه لا يتصف بغير الرسالة مما ينسب إلى عيسى من الإلهية، كقوله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ومنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، على معنى أنه لا يتصف بغير الرحمة، بل هو رحمة للعباد لا عذاب عليهم، وقد جاء ذلك في حديث بنحو. هو يقول القصر على ضربين، الأول قصر الموصوف على الصفة وقصر الصفة على الموصوف. قلنا إن القصر هو تخصيص شيء بشيء بإحدى أدوات الإيه؟ القصر، أو بإحدى طرق القصر، أو هو تخصيص شيء بطريق شيء بشيء بطريق مخصوص. فالأول يسمى المقصور والثاني المقصور عليه، والطريق المخصوص هو أدوات القصر المعروفة عند البلاغيين. واضح يا شباب؟ وقوله قصر الموصوف على الصفة، قلنا إنه ألا يتجاوز الموصوف تلك الصفة إلى صفة أخرى، فإن أراد أي صفة كان القصر حقيقيا، وإن أراد إلى صفة معينة كان إضافيا، لكن لا يجوز أن تكون تلك الصفة لموصوف إيه؟ آخر. وأما قصر الصفة على الموصوف فمعناه ألا يتجاوز تلك الصفة ذلك الموصوف إلى موصوف آخر، والمراد هنا جنس الموصوف الصادق بكل موصوف في الحقيقي وببعض معين في الإضافي، لكن يجوز أن يكون لذلك الموصوف صفات إيه؟ صفات أخرى. طيب، قال: فمن ذلك قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. إذا أريد أنه لا يتصف بغير رسالة مما ينسب إلى عيسى من الإلهية، كقوله تعالى: وما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. القصر هنا قصر إيه؟ قصر موصوف على صفة. ليه؟ إيه؟ لأنه هو قال: وما محمد إلا رسول، فمحمد هنا عليه الصلاة والسلام، محمد عليه الصلاة والسلام هنا هو الإيه؟ هو الموصوف، صح؟ وهو مقصور على وصف الرسالة، يعني أنت جاي تسكت هنا، حيث قصر محمدا على وصف الإيه؟ الرسالة، وهو قصر إضافي، وهو قصر إضافي لرد ما يخالف ذلك، لرد ما يخالف ذلك، سواء قلنا إن القصر ده هو من باب قصر القلب أو من باب قصر القلب أو من باب قصر الإفراد. خلاص؟ لا، من باب قصر القلب، لأنه ممكن يكون المخالف بيعتقد فيه معنى فالله عز وجل يقلبه يقول له: لا، هو مش إله، هو رسول. أو قصر الإفراد، إنه يكون متردد، يا ترى هو كده ولا كده، عفوا، يكون هو يعني قصر الإفراد اللي هو إيه؟ الشركة قصر الإفراد اللي هو إيه؟ تشترك الرسالة مع حد آخر. أيوه، لا، قصر الإفراد اللي هو إيه؟ أيوه، اللي هو نفي التشريك. أحسنت يا أستاذ، اللي هو نفي الإيه؟ نفي التشريك. ماشي؟ طيب، قال: ومنه قوله: ومنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، على معنى أنه لا يتصف بغير الرحمة، بل على معنى أنه لا يتصف بغير الرحمة. طبعا لو أنتم يعني إحنا، هو العلماء اختلفوا الحقيقة في هذا القصر الأول، هو قصر، يا ترى هو قصر إفراد ولا قصر قلب؟ فمنهم من ذهب إلى أن القصر في الآية قصر إفراد، من باب يعني قصر الموصوف على الصفة، يعني المخاطب هم الصحابة، وكانوا عالمين بكونه صلى الله عليه وسلم مقصور على الرسالة، غير جامع بين الرسالة والخلود، مثلا في قوله: محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وهو التبري من الهلاك والموت، لكن لما كانوا يعدون هلاكه وموته أمرا عظيما، نزل استعظامهم لموته منزلة إنكارهم إياه، ونزل المعلوم وهو أنه لا محالة ميت منزلة ما شأنه أن يجهل وينكر، فاستعمل فيه النفي والإيه؟ والاستثناء، فذهبوا إلى أن القصر في الآية قصر إفراد من باب قصر الموصوف على الصفة. وفي ناس قالوا: لا، ده قصر القلب، وتقديره عندهم: وما محمد إلا رسول لا إله، فنزل استعظامهم منزلة دعوى ألوهيته، واعتقاد الألوهية ينافي اعتقاد الرسالة، فسموه قصر قلب. ومنهم من يرى أن القصر في الآية قصر قلب، لكن بملاحظة الوصف، وهو قد خلت من قبله الرسل، يعني هو يريد أن يقول: وما محمد إلا رسول يخلو كما خلت قبله الرسل، وليس رسولا لا يخلو كما خلت من قبله الرسل، يعني هو رسول يموت كغيره، فنزل ذلك منزلة من يعتقد أنه رسول يخلد ولا يموت، رسول يخلد ولا ولا يموت. واضح يا شباب؟ فالعلماء اختلفوا، يعني هو قصر قلب ولا قصر إفراد على ما ذكرناه لكم. طيب، قال: ومنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، على معنى أنه لا يتصف بغير الرحمة، بل هو رحمة للعباد، بل هو رحمة للعباد لا عذاب عليهم. وقد جاء في ذلك حديث بنحوه، وهذا من قصر اللي هو ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وهذا من قصر الموصوف على الصفة، أرسلناك إلا رحمة. فرحمة هنا منصوب على أنه حال من ضمير المخاطب، يجعله وصفا من أوصافه، فإذا انضم إلى ذلك انحصار الموصوف في هذه الصفة فهو من باب قصر الموصوف على الصفة. وهذا فيه إيماء لطيف إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد اتحد بالرحمة وانحصر فيها صلوات الله وسلامه عليه. ومن المعلوم أن عنوان الرسولية ملازم له في سائر أحواله، فصار وجوده رحمة وسائر أكوانه رحمة عليه الصلاة والسلام. ووقوع الوصف مصدر يفيد المبالغة في هذا الاتحاد، في هذا الاتحاد، بحيث تكون الرحمة صفة متمكنة من إرساله عليه الصلاة والسلام. ولذلك ورد في الحديث: إنما أنا رحمة مهداة. وإن كان الحديث فيه إشكال، لكن راجعوا كلام يعني صوب الإمام الدارقطني رحمه الله أنه حديث مرسل كما في العلل، اللي هو حديث إنما أنا رحمة مهداة، وهو الذي ذكره المصنف هنا، أشار إليه يعني في: وقد جاء في ذلك حديث بنحوه. طيب، قال: ومنه وما من إله إلا إله واحد. وهذا من قصر، لا، هذا من قصر إيه؟ صفة على الموصوف ولا موصوف على الصفة؟ وده قصر حقيقي، لكنه من باب قصر الصفة على الموصوف ولا الموصوف على الصفة؟ أي هذا من قصر الموصوف على، لا، هذا العكس، من قصر الصفة على الموصوف. هذا من قصر الصفة على الموصوف، وهو قصر تحقيقي. طيب، قال رحمه الله تعالى: ومن القصر قوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وهذا كسابقه من قصر الصفة على الموصوف، لأنه قصر صفة العلم بالغيب على الله سبحانه وتعالى. ومن القصر أيضا قوله تعالى: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. فالمخاطب بهذا من كان يعتقد أنه إله، فالمعنى: ما هو إلا عبد أنعمنا عليه. فهو من قصر، أي هو من قصر القلب أولا، ومن قصر القلب، وهو قصر عيسى على العبودية، على طريق قصر القلب للذين زعموه إلها. يعني ما هو إلا عبد لا إله، لأن الإلهية تنافي العبودية. واضح؟ وذكر في التلخيص: من مثل الإفراد، يعني من أمثلة الإفراد، ماشي، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أي مقصور على الرسالة لا يتعداها. ده قصر إيه الأول؟ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وذكر في التلخيص: من مثل قصر الإفراد، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، هذا مقصور على الرسالة لا يتعداها. ده من باب قصر الصفة على الموصوف ولا الموصوف على الصفة؟ ليه؟ نعم، أحسنت يا أستاذ، أحسنت يا أستاذ. هذا من قصر الموصوف على الصفة، وهو قصر إفراد ولا قصر قلب؟ ليه؟ هذا من باب قصر الموصوف على الصفة، وهو من باب قصر الإفراد، لأنه رد على من يدعي أمرين أو أحدهما بلا ترجيح. ومعناه: محمد مقصور على الرسالة لا يتجاوزها إلى البعد عن الهلاك. كأنهم أثبتوا له وصفين: الرسالة وعدم الهلاك، فخصص بوصف الرسالة، فيكون الوصف الثاني مسلوبا عنه، وهو قصر الإيه؟ هو قصر الإفراد، وهذا هو قصر الإفراد. قال: لاعتقاد القائل أن الرسول لا يكون بشرا، وقولهم: إن نحن إلا بشر مثلكم، إن نحن إلا بشر مثلكم. وهذه الآية من قبيل قصر، هذا من قبيل قصر القلب، هذا من قبيل قصر القلب. يعني هم: إن أنتم إلا بشر مثلنا، يعني أنتم بشر لا رسل، أنتم بشر لا رسل. فجاءت حكاية الرسل قائلة لهم: إن نحن إلا بشر مثلكم، صح؟ إن نحن إلا بشر مثلكم. طيب، يعني نحن مقصورون على البشرية، ليس لكم وصف الرسالة. إن أنتم، قولهم إن أنتم إلا بشر، عفوا، قولهم إن أنتم إلا بشر مثلنا، هو ده اللي قصر إيه؟ هذا هو من باب قصر الموصوف على الصفة، قصرا إضافيا، قصر قلب. وممكن تحتمل إن تكون الآية قصر إفراد جريا على الظاهر، يعني من غير تنزيل، يعني أي ما اجتمعت لكم البشرية والرسالة، أو قصر قلب بلا تنزيل أيضا، يعني أنتم بشر مثلنا، لا بشر أعلى منا بالرسالة. واضح؟ إنما قولهم إن نحن إلا بشر مثلكم، ده قصر إيه؟ إن نحن إلا بشر مثلكم، ده قصر إيه؟ يعني ده أي أنواع القصر؟ إيه؟ ليه؟ ما تقريره يعني؟ هم أولا قصروا أنفسهم على ليه؟ هذا ماشي ماشي صح. هم الأول، هم عملوا إيه هنا في إن نحن إلا بشر مثلكم، اللي هو إن نحن إلا بشر مثلكم، هذا قصر. طيب، لكن من أي أنواع القصر هو؟ هم قصروا أنفسهم على البشرية، صح؟ لا يعدونها، قصروا أنفسهم على البشرية لا يعدونها. طيب، ده يكون من أي أبواب القصر هو؟ وقال لما ان الرسل لا يمكن ان يكون بشر، ان الرسل بشر، هم عكس الأول ده من باب قصر ال ال ال قصر ماذا على ماذا؟ يعني ده قصر صفة على موصوف، ولا موصوف على صفة؟ الأول ليه؟ الموصوف واقتصر على البشرية، إيه؟ حتى الموصوف اقتصر على البشرية. هو بيقول إن نحن، يعني خلوا بالكم يا إخواننا في قوله سبحانه وتعالى: إن نحن إلا بشر مثلكم، غير إن أنتم إلا بشر مثلنا. إن أنتم إلا بشر مثلنا، إن أنتم إلا بشر مثلنا، ديت قصر الموصوف على الصفة، وهو قصر إضافي، قصر قلب على الصحيح يعني. وإلا فقد قال بعض العلماء إن هي قصر إيه؟ إن هو قصر إفراد. لكن في قوله سبحانه وتعالى، اللي هو: إن أنتم إلا بشر مثلنا، في قوله سبحانه وتعالى: إن نحن إلا بشر مثلكم، ديت قصر إيه؟ هو الشيخ ذكر إنه من مثل القلب قالوا: إن أنتم إلا بشر مثلنا، لاعتقاد القائل أن الرسول لا يكون بشرا، وقولهم: إن نحن إلا بشر مثلكم. فخلاص كده عرفنا إن أنتم إلا بشر إن أنتم إلا بشر مثلنا، لكن في قوله إن نحن إلا بشر مثلكم، هذا طبعا من مجارات الخصم للتبكيت والإلزام والإفحام، يعني من عادة من ادعى عليه خصمه الخلاف في أمر ما، هو لا يخالف فيه أن يعيد كلامه على وجهه. يعني إذا قال لك من يناظرك، أنت من شأنك كذا وكذا وكذا، فتقول نعم أنا من شأني كذا وكذا وكذا، ولكن لا يلزمني من أجل ذلك ما ظننت أنه يلزم. يعني الرسل عليهم الصلاة والسلام كأنهم قالوا إنما قلتم من أن بشر مثلكم هو كما قلتم، لا ننكره، لكن ذلك لا يمنع أن يكون الله تعالى قد من علينا بالإيه؟ أن يكون الله تعالى قد من علينا بالرسالة. هذا من قبيل المجاراة، هذا من قبيل المجاراة، واضح؟ طيب. قال رحمه الله تعالى: وذكر من نثل القصر أيضا: إنما حرم عليكم الميت بالنصب. قال: لقول المفسرين معناه ما حرم عليكم إلا الميتة، وقلنا هذه قراءة الجمهور، وشرحت لكم ما في هذه القراءات المختلفة. يعني احنا عندنا إنما حرم عليكم الميتة، فما في إنما كافة، لأنها لو كانت منصوبة لبقيت إن بلا خبر، ولبقي الموصول بلا عائد، وجعلوها موصولة والعائد ضمير مستتر والخبر محذوف، والتقدير إن الذي حرم أي هو الميتة الله تعالى، فعكس للمعنى المقصود الذي هو بيان المحرم، لا بيان الإيه؟ المحرم، فضلا عما في ذلك من التكلف يعني. وعلى القراءة الثانية: إنما حرم عليكم الميتة ما موصولة، لتكون الميتة خبر، لأنه لا يصح أن ترتفع بإنما حرم، عفوا، إنما حرم لا يصح أن ارتفاعها بحرم المبني للفاعل، ماشي، إن المحرم، لأن المحرم هو الله تعالى لا الميتة، والمعنى إن الذي حرمه الله عليكم هو الميتة. وعلى هذه القراءة لا يصح أن تكون ما كافة، وأن ترفع الميت على أنه خبر لمحذوف، ماشي، لأن في تكلف برضه، هيكون المعنى إنما حرم الله عليكم شيئا هو الميت، هذا فيه تكلف، لكن على أي حال الآية فيها قصر، الآية فيها قصر. طيب، قال: ومنه قوله تعالى: إنما نحن مصلحون، ولذلك جاء الرد عليهم مؤكدا بقوله: ألا إنهم هم المفسدون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هذه الآية الله عز وجل يقول: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. دخلت إنما لتدل على أنهم حين ادعوا لأنفسهم أنهم مصلحون أظهروا أنهم يدعون من ذلك أمرا إيه؟ أمرا ظاهرا معلوما، ولذلك أكد الأمر في تكذيبهم والرد عليهم، فجمع بين أمرين: ألا اللي هي للتنبيه، والأمر الثاني إن الذي هو للتوكيد، فقال: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فهم ادعوا إن كونهم مصلحين ده أمر ظاهر جلي لا يحتاج أصلا إلى الاستدلال، فلذلك جاء الرد عليهم إيه؟ بالتأكيد، جاء الرد عليهم بالتأكيد. والشيخ طاهر بن عاشور رحمه الله تعالى يعني شرح هذه الآية بشرح جميل، أرجو أن تراجعوه. واضح؟ واضح؟ قال: ومن أحسن مواقع إنما في القصر التعريض، ومن أحسن مواقع إنما في القصر التعريض، نحو قوله تعالى: إنما يتذكر أولو الألباب، فإن فيه تعريضا بأن الكفار من فرط جهلهم كالبهائم، هذا طمع النظر منهم كطمعه من البهائم، ففيه تعريض بطامع النظر منهم، وبما لا ينبغي أن يصدر منه الطمع، وبالكفار وبكونهم كالبهائم، هذا معنى إنما يتذكر إيه؟ أولو الألباب، فده فيه كأنه فيه تعليل للإنكار، اللي هو بمعنى الانتفاء، بأنهم سبب أن سبب عدم علمهم بالحق أنهم ليسوا أهلا للتذكر، لأن التذكر من شعائر أو من شعار أولي الألباب، يعني أصحاب الإيه؟ أصحاب العقول. ولذلك القصر بإنما إضافي لا غير، يعني لا غير أولي الألباب. فهو تعريض بالمشركين بأنهم لا عقول لهم، لأنهم انتفت عنهم فائدة تلك العقول. ولذلك قال سبحانه، قال المصنف رحمه الله: ومن أحسن مواقع إنما في القصر التعريض، نحو قوله تعالى: إنما يتذكر أولو الألباب. فإنه تعريض بأن الكفار من فرط جهلهم كالبهائم، لأن الكفار من فرط جهلهم كالبهائم. وبهذا نكون قد انتهينا من شرح كلام المصنف رحمه الله تعالى، وبقي لنا النوع 51 و52، وتكون نهاية هذا الكتاب المبارك. نسأل الله تعالى أن يتم علينا وعليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يرزقنا الله سبحانه وتعالى وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.